بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، في مجلس البارحة أخذنا عددا من المسائل، وتكلمنا عن عدد من أنواع الخيارات في البيع. لو قيل لنا ما هو الفرق بين خيار العيب وبين خيار التدليس والغبن من ناحية الحكم، لا أسأل عن الماهية، على كلام المصنف انتبه، يخير المشتري في خيار الغبن والتدليس بين خيار الغبن والتدليس بين الإمساك مجانا وبين الرد وأخذ الثمن. في خيار العيب بين الإمساك مع أخذ الأرش، إذن هناك فرق أستاذ حمدان. فليس على الراجح، نعم كلامك صحيح، لكن على كلام المصنف هناك فرق بين خيار العيب وبين غيره من الخيارات كخيار التدليس وخيار الغبن. فخيار الغبن وخيار التدليس إذا أردت فأنت مخير، إذا وقفت على الغبن الذي يخرج عن العادة ووقفت على التدليس فإنك مخير بين أن تمسك ولا تأخذ شيئا من الأرش مقابل ما غبنت فيه وما دلس عليك فيه، تمسك مجانا وتصبر وتحتسب الأجر، أو ترد وتأخذ جميع الثمن الذي دفعته. في خيار العيب المصنف يقول أنت مخير بين أن تمسك وتأخذ الأرش، أرش إيش؟ أرش العيب، وبين أن ترد مجانا. هذا فيما إذا كانت السلعة قائمة، هذا لابد أن يعرف طالب العلم الفروق بين المسائل المتشابهة في الصورة والمختلفة في الحكم. قلنا إذا اختلف المتبايعان في العيب عند من حدث، المصنف يقول نعم القول قول المشتري بيمينه، إيش يحلف؟ نعم أن العيب لم يحدث عندي وإنما كان عند البائع أو قبل أن أقبض هذه السلعة. فإذا حلف فالمصنف يقول القول قوله، واضح؟ لماذا نحلف المشتري هنا؟ ليش نحلفه؟ لاحتمال صدق البائع، لأننا لو ظهر عندنا صدق المشتري كأن كانت له بينة أو ظهرت قرينة قوية تؤيد جانب المشتري فإننا لا نحلفه لعدم الحاجة، إنما نحتاج إلى اليمين إذا كان جانبه ضعيفا فنحتاج إلى ما يقويه. لو أننا مع المشتري بينة أن العيب حدث عند البائع، هل سنحلف المشتري؟ لا نحلفه. لماذا؟ لعدم الحاجة إلى اليمين، لظهور صدقه. لو ظهرت قرينة تؤيد جانب المشتري أن العيب حدث عند البائع، كأن يكون مثلا له إصبع زائد أو له يد زائدة أو عضو زائد أو سن زائد، هذا لا يتصور والله على كل شيء قدير أن هذا حدث عند المشتري، واضح؟ ففي هذه الحالة لا نحلف المشتري، إنما نقول القول قوله، واضح هذا؟ وذكرنا أن الرواية الأخرى أنه إذا اختلف المتبايعان عند من حدث العيب فإن القول قول أهل البائع، لحديث ابن مسعود. فعموم حديث عبد الله بن مسعود إذا اختلف المتبايعان، فهذا يشمل عموم كل خلاف، كل اختلاف بينهم فالقول قول البائع لأنه رب السلعة. والأصل أن هذه السلعة خرجت سليمة وقبضتها أنت أيها المشتري سليمة كاملة، لا نقص فيها ولا عيب، لأن الأصل والغالب على الناس أنه إذا أخذ سلعة يقلبها على الجهات الست، واضح؟ ففي الحقيقة يبعد أن يكون قد قبضها المشتري وفيها عيب، فيكون جانب البائع مرجحا في مثل هذا، نقول هو احلف. لماذا نحلف البائع؟ ها، لاحتمال صدق المشتري. محتمل أن هذا العيب حدث عند البائع أو غير محتمل؟ محتمل، ولذلك نحلفه. فإذا حلف فالقول قوله، نقول للمشتري إذا رضيت بقول البائع أهلا وسهلا، ما رضيت لك الفسخ، تمام؟ نعم، لأننا لا نستطيع أن نجزم بقوله من دون بينة أو من دون يمين، تحليف البائع. نعم، الأصل أننا إذا قلنا القول قوله فقوله بيمينه إذا لم تكن بينة، هذه قاعدة. أننا إذا قلنا القول قول فلان، لأن إذا قلنا القول قولك أيها البائع لا معك بينة ولا معك قرينة ولا يمين يرجح جانبك، إيش يرجح قول البائع على قول المشتري؟ ليس قول أحدهما أولى من الآخر بالتقديم. فإذا قيل عند العلماء، إذا قيل القول قول فلان، قول البائع أو قول المشتري أو قوله أو قولها، ما نأخذ القول مجردا هكذا، إنما قوله بيمينه مباشرة، قاعدة مضطردة. وهذا فيما إذا عدمت البينة أو عدمت القرينة الظاهرة القاهرة. أما إذا قامت البينة فإنه لا حاجة إلى اليمين لظهور صدق الطرف، وإذا وجدت القرينة القاهرة فإنها تؤيد صدقه، فنحتاج إلى اليمين إذا لم يكن هناك بينة ولا قرينة. إذن خلصنا من هذه المسألة أنه إذا اختلف المتبايعان في من حدث عنده العيب، فالمصنف يقول القول قول المشتري بيمينه، والرواية الأخرى أن القول قول البائع بيمينه. نعم. ها؟ إذا حلف البائع خلاص يكون العيب عنده، العيب حصل عندك، فلا يكون له الخيار في هذه الحالة. لإيش الفائدة أن احنا نحلف البائع؟ ها؟ لا، إذا حلف البائع أن العيب حصل عندك ففي هذه الحالة إذا قبل بقول المشتري وأمسك مجانا فله، إذا أراد أن يرد فإنه يرد ويدفع خرش العيب لأنه عيب حادث عنده، كما ذكرنا في المسألة فيما إذا تعيب المبيع عيبا آخر. اتضحت عبد الرحمن؟ طيب، قلنا هنا إذا اختلف المتبايعان عندما حدث العيب، فالمصنف يقول القول قول المشتري، وذكرنا شروطا أنهم لا يطلقون أن القول قول المشتري هكذا، بشرط ألا توجد بينة وبشرط ألا توجد قرينة، بينة تؤيد قول البائع أو قرينة تؤيد قول البائع، وبشرط ألا يخرج عن يده. لو أنه ذهب هذا المشتري وأودع هذه السلعة عند فلان أو أعارها لفلان، ثم بعد ذلك بعدما رجعت من عند فلان وجد فيها عيبا فقال العيب من عندك أيها البائع، هذه الحالة لا نقبل قوله ولا نقول القول قولك أيها المشتري بيمينك. لماذا؟ لأنها خرجت الآن عن يدك، ولا نستطيع أن نحلفك على البت، ولا نقبل قولك دون أن نحلفك على البت. ليش ما نحلفه على البت هنا؟ نعم، ما يستطيع أن يحلف على فعل الغير، لأن الأيمان كما سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب القضاء، الأيمان كلها على البت. تحلف أنني لم أفعل كذا، لم أفعل، مش والله ما أدري أنا فعلت أو ما فعلت، لا، ما تقول هذا عن نفسك، لأنك تعلم عن نفسك هل فعلت أم لم تفعل. ما دمت مكلفا لم تخرص ولم تصب بشيء من الهذيان. أما فعل غيرك فإنك تحلف على نفي العلم، ولذلك فالضابط في باب الأيمان أن الأيمان كلها على البت إلا الحلف على فعل الغير، فإنك تحلف على نفي العلم، والله لا أعلم أن فلانا فعل كذا، لأنك لست ملازما له في ليله ونهاره وسره وجهاره تعلم هل فعل أو لم يفعل. ولذلك مهما كنت تثق في فلان وتقول أنا أثق فيه كما أثق في نفسي، لا تحلف على فعله على البت، تقول والله ما فعل فلان كذا، إيش دراك أنه لم يفعل. فالأيمان كلها على البت ما عدا فعل الغير، فإذا حلفت على نفيه فإنك تحلف على نفي العلم. ذكرنا أن البيوع من حيث الجملة تنقسم إلى قسمين، بيع مساومة وبيع تخمير الثمن. إيش معنى بيع المساومة؟ يعني يبيع دون أن يخبره برأس المال أو بالثمن الذي حصل على السلعة به، وهذا هو المشتهر. تأتي إليه في الدكان بكم هذا الزجاجة الماء أو قارورة الماء؟ بمئة ريال مثلا، لا يقول لك أنا اشتريتها بكذا وكذا. فإذا لم يخبرك أو لم يبعك ببيع تخبير الثمن فإنه ليس ملزما بأن يبين رأس المال ولا أن يبين كم الثمن الذي اشتراها به. لكن لو قال أبيعك بتخبير الثمن أو أبيعك بنوع من أنواع بيع تخبير الثمن كما سيأتي السؤال عنها وهي الأربعة الأنواع، فهو ملزم بأن يبين لك رأس المال. وذكرنا أن البيع الآخر وهو البيع بتخبير الثمن، وذكرنا أنه ينقسم إلى 10 أقسام أو 15، 4. الأول التولية، الثاني المرابحة، والثالث المواضعة، والرابع الشركة. إيش معنى التولية؟ نعم، أن يبيعها برأس المال. أبيعك هذا الهاتف تولية برأس ماله وهو كذا 1000 ريال مثلا، تمام؟ فإذا باعه تولية ثم ظهر أن رأس المال أقل مما أخبره أنه 900 أو 800، المهم أنه قال لك برأس ماله ورأس ماله كذا، ثم ظهر أن رأس المال الذي اشتراه به أو الثمن الذي اشتراه به أقل مما أخبرك، سواء كان كاذبا أو كان مخطئا غالط على نفسه ونسي، المهم أنه أخبرك بخلاف الواقع. ففي هذه الحالة إيش المصنف يقول؟ للمشتري الخيار بين هذه مسائل في غاية الدقة، وتحدث كثيرا في بيئتنا وفي تعاملاتنا المالية، ولذلك إذا كررنا عليها أو كررناها فلا بأس بذلك لضبطها. إذا ظهر أنه قد أخبرك بخلاف الواقع، فالمصنف يقول للمشتري الخيار بين الرد وأخذ جميع الثمن، وبين الإمساك مجانا. هذا المصنف يقول. الحنابلة رحمهم الله في المشهور يقولون أبدا ليس للمشتري الخيار، إنما نقول له هات الفارق أيها البائع، أنت قلت هو بـ1000 ثم ظهر بـ900، هات 100 وانتهى الكلام. لا يحتاج أن نجعل للمشتري الخيار، لأننا نجعل له الخيار إذا كان هناك ضرر يدفع بالخيار. الآن الضرر يدفع بإرجاع هذا المبلغ الزائد، ولأنه قبل بالسلعة بالسعر العالي والآن هي بسعر أدنى، فإيش سيكون الضرر عليه؟ واضح؟ نعم، فسيكون مستريحا وما شاء الله. طيب، قلنا هذا بيع التولية. البيع الثاني بيع المرابحة، إيش صورته مثاله؟ هو مثل بيع التولية لكنه يزيد ربحا عليها. أبيعك برأس مالها مع ربح نسبة كذا من رأس المال، أو يحدد المبلغ. أبيعك هذا الهاتف برأس ماله ورأس ماله 1000 وأربح عليك مثلا 10%، 100 ريال، فهو بـ1100، هذا بيع المرابحة. فإذا ظهر أن رأس المال أقل، بمعنى أنه ظهر 900، ففي هذه الحالة على كلام المصنف أنت لك الخيار في أن ترد أو تمسك. وعلى كلام المذهب نقول يسقط قسط، ننظر كم الفارق ثم نقول يرجع هذا المبلغ الزائد من 900 إلى 1000، هات 100 وننظر كم قسط 100 من هذه 100 التي هي الربح، ثم بعد ذلك يرجع لك أو يرجع لك قسطها من الربح، وتصلح تشبر الأمور ولا حاجة إلى الخيار. طيب، الثالث، النوع الثالث المواضعة، صورتها برأس المال وينقص، إذن هي عكس المرابحة. هناك برأس المال ويزيد، وهنا برأس المال وينقص. أبيعك هذا الهاتف برأس ماله وأنقص لك 10% أو أنقص لك 100 ريال، اشتريته بـ1000 وأبيعه لك بـ900، هذه المواضعة. إذا ظهر أن الثمن أقل، أنه اشتراه مثلا بـ800، ففي هذه الحالة نقول ما قلناه في التولية، نقول هات هذا المبلغ الذي زدته عن رأس المال الحقيقي. فيه إشكال في مثل هذه الصور، الذي عنده إشكال يستوقفنا ويقول قفوا حتى يتضح له الأمر، أن الأمر يسير، ما جلسنا هنا لنمر مرور الكرام على المسائل والإخوة لم يستوعبوها استيعابا جيدا. إذن نقول المواضعة هي عكس المرابحة. بقي معنا الشركة، صورتها نعم أن يبيع جزءا من السلعة برأس مالها، هي كالتولية تماما، لكن التولية تبيع السلعة كاملة والشركة تبيع جزءا منها. اشترى 10 أقلام أو 10 كتب، اشترى هذه 10 كتب بـ1000 ريال، إذن كل كتاب بكم؟ بـ100، أجزاؤها متساوية. ثم باع 5 منها بـ500، قال أبيعك هذه 5 الكتب برأس مالها ورأس مالها 500 ريال، هو لأنه اشترى 10 كتب بـ1000 ريال، فكل كتاب بـ100، فباعه نصف هذه الصفقة، وفي هذه الحالة لا إشكال. فإذا حصل أنه زاد في رأس المال فاشترى هذه الكتب بأقل من 1000، فإننا في هذه الحالة نقول له هات هذا المبلغ الزائد. إذن خلاصة هذه الصور أنه يشترط فيها إخبار البائع للمشتري برأس الثمن، لابد نحن سبق معنا من شروط صحة البيع العلم بالثمن وجهالة الثمن، عفوا، في مسائل البيع على كلام المصنف أنه يفسد البيع إذا كان الثمن مجهولا، وفي هذه البيوع على وجه الخصوص لأنك لا تستطيع أن تعلم مقدار الثمن الذي تتفقان عليه إلا إذا علمت رأس المال، لأنه يقول أبيع لك تولية. تولية بإيش؟ برأس مالها. كم رأس مالها؟ كذا وكذا. وكذلك في الصور الأخرى. نعم، رفعت يدك، تفضل. في هذه الحالة لابد أن يخبره أنني اشتريت هذه الكتب بحال الجملة وهي علي بكذا، ولكن أنا أربح منك كذا، لأنه لا يقول له أنا أبيعها لك برأس مالها وهو 1000 وهو اشتراها 900، لأنه اشتراها جملة لا يحق له هذا، لكن يبيعها له مساومة دون أن يبيعه بتخبير الثمن ويربح منه ما شاء مما لا يخرج عن العادة. فضح لك؟ إذن خلاصة الأمر في شرط الخيار في هذه الصور ألا يخبر البائع المشتري بالثمن الحقيقي، فإذا أخبره بالواقع ورأس المال الحقيقي ودخل على علم وبصيرة فلا خيار له. إذا أخبره قال أنا أخذت هذه السلعة ب1500 مؤجلة، ومع ذلك قال أنا أشتريها نقدا ب1500 ما عندي مشكلة أنا أريدها، هل بعد ذلك يكون له الخيار؟ ما يكون له الخيار. لكن إذا لم يخبره فإنه في هذه الحالة يكون قد غشه ودلس عليه وكتم عنه أمرا يؤثر في الثمن، فيكون له في مثل هذه الحالة الخيار، يخير بين الإمساك وبين الرد. هذا على كلام المصنف، وذكرنا أن المصنف خالف في الصور التي ذكرها، ولعلنا نستعرضها. إذا بان الثمن أقل فإنه في هذه الحالة يكون الخيار على ما سبق معنا فيما يتعلق بالتولية. إذا باعها بثمن مؤجل فالمصنف يقول له الخيار، والحنابلة يقولون نعطيه المدة التي اشتراها بها. وذكرنا أن ما يكون في كلام المصنف أنه أجود إن شاء الله من مشهور المذهب، لأننا لا نستطيع أن نلزمه بمدة وهو لا يريد أن يحمل شيئا في ذمته. طيب، هل نقول للبائع في صورة الثمن المؤجل، هل نقول للبائع يلزمك أن تبيعه بالثمن الحال نقدا؟ يلزمك؟ لا نقول له هذا، لأنه يقول أنا أخبرته بالثمن وقبل بالثمن لكنني لم أخبره بالمدة، أنني اشتريته مؤجلا. فلا نستطيع أن نقول للبائع أنت اشتريت ب1500 مؤجل وهي نقدا ب1000، بيعه الآن ب1000، ولا يحق لنا أن نلزم البائع بهذا. إنما نقول للمشتري الخيار، تقبل بأن تشتري هذه السلعة ب1500 وأنت تدفعها نقدا؟ إذا قال نعم فهذا شأنه، إذا قال لا نقول لك الخيار. واضح هذا؟ طيب، وذكرنا فيما يتعلق إذا اشترى ممن لا تقبل شهادته له، وقلنا أن العلة هنا المحابة، إذا لم توجد المحابة خلاص ما في خيار. لو أنه اشترى من غير أبيه وأمه وابنه وابنته وزوجته، ها؟ هل يقال اشترى الرجل من زوجه؟ ايش رأيكم؟ ها؟ يقال هذا؟ أي لا تظنون أنه خطأ. قالت عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك زوجة فلان هذه لغة رديئة كما يذكر العلماء رحمه الله، أنها لغة فيها رداءة وليست الفصحى، وإن كانت قد جاءت في أشعار العرب. الفرزدق يقول وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أثن الشرى يستبيلها. إذا أردت أن تفسد زوجتي علي فأنت كمن يسعى إلى الأسد وإلى الأسود يريد أن يأخذ بولها، ستأكله وسيكون طعاما للوحوش. فالشاهد أن الإنسان يقال للرجل زوج وللمرأة زوج، فلانة زوج فلان، كيف هي المتزوجة لي أو هي أنا المتزوج لها؟ كلاكما زوج الآخر ما في مشكلة ولا بأس، لا يكون عند الرجل يعني شيء من النساء ليس للرجال مناص عن النساء، ولا يستطيع الرجال أن يعيشوا إلا بالنساء، وإن كان بعض الرجال ما يعجبهم العجب، ولذلك فكثير من النساء يعانين معاناها كبيرة من عدد من الأزواج للأسف، والواجب أن يكون الزوج هينا لينا وأن يكون ذا عشرة حسنة لزوجته. بعض طلبة العلم الذي يجلس لمشاكل الناس ولاستقبال استفسارات من الناس ومعاناة الناس يجد أمرا عجبا، تجد بعض الأخوة ما شاء الله ورجل جيد وخلقه دمث الأخلاق مع الناس، فتقول هذا سبحان الله أكيد في بيته ما شاء الله، وترى زوجته في هم وغم ما يعلم به إلا الله بسبب قسوته وشدته وغلظته، وكأنه يتقرب إلى الله مثل هذه الغلظة. والواجب أن يكون طالب العلم إذا لم يكن ذا خير لأهله، إيش الفائدة أن يكون حسن الأخلاق مع الناس في الخارج وهو في بيته تعيش زوجته في جحيم وقلق وهم وربما ينالها أذى حسي ومعنوي؟ خيركم خيركم لأهله، إذا عدم أهلك خيرك فلا خير فيك للآخرين، وإن كنت دمث الأخلاق للأصدقاء والأصحاب والرفقة. وين وقفنا يا أخوان؟ أكملنا ما يتعلق بأنواع بيع خيار التخبير. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: وخيار لاختلاف المتبايعين. هذا الخيار السابع من الخيارات التي ذكرها المصنف رحمه الله، ونحاول إن شاء الله أن ننهي باب الخيار اليوم حتى يكون هذا آخر مجلس إن شاء الله قبل العيد، حتى من أراد من الإخوة أن يستغل وقته في هذه الأيام العشر التي نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا فيها على فعل الطاعات والابتعاد عن المحرمات والشبهات، فيأخذ الإخوة راحتهم إن شاء الله فيما يتعلق بهذه المجالس التي تخص الحسن. يقول المصنف: وخيار لاختلاف المتبايعين، أي الخيار الذي يثبت لاختلاف المتبايعين. والمصنف هنا أطلق الاختلاف لأنه سيذكر صورا عديدة يحصل الخلاف فيها بين البائع والمشتري. قال: وخيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر. هذه الصورة الأولى من اختلاف المتبايعين، أن يختلف كما ذكر المصنف في قدر الثمن، يتفق على السلعة: أنا اشتريت منك هذه السيارة، متفقان على عين المبيع لكنهما مختلفان في الثمن. يقول البائع: بعتك إياها بمليون، والمشتري يقول: أبدا، أنا اشتريتها منك ب900,000. الحال أنه لا بينة لأحدهما، لو وجدت بينة لأحدهما وكانت بينة عادلة فإننا نحكم له بموجب البينة. أقام البائع بينة أنه باعه بمليون، خلاص الحكم بموجب البينة. أقام المشتري بينة أنه اشترى ب900,000، فالحكم بموجب إيش؟ بموجب البينة. إذن فالمصنف هنا يقول: ولا بينة، لا بينة لا للبائع ولا للمشتري، لا بينة لهما، ليس مع هذا بينة وليس مع هذا بينة، أو لهذا بينة ولهذا بينة، هذا أقام شاهدين يشهدان بأنه باعها بمليون، والمشتري أقام شاهدين عدلين قال إن هذا المشتري اشترها ب900. إذا تعارضت البينتان من كل وجه فإنهما تتهاتران تتساقطان. ولذلك إذا ابتلي أحد منكم بالقضاء والجلوس بين الناس، وأنا أنصحكم ألا تجلسوا إلا لما كان ضرورة، من ابتلي بباب القضاء فإنه قد دخل في بلاء وهم لا يعلم به إلا الله. فابتلي الحسن بهذا الباب، وفي الحقيقة إصلاح ذات البين فيه أجر عظيم، لكن همه وغمه وإرهاقه شيء لا يوصف، ولا يعلم بعمق التعب فيه إلا من دخله. ولذلك فمن ابتلي بأمر القضاء فإنه إذا عرضت عنده بينتان وتعارضتا من كل وجه فإنهما تتهاتران. أقام هذا بينة عادلة بأنني بعته السيارة بمليون، وهذا أقام بينة عادلة بأنني اشتريت السيارة منه ب900,000، فلا نقدم هذه البينة ولا نقدم هذه البينة، ليست هذه أولى من الأخرى بالتقديم. ما نقول للبائع: هذا قريب وصديق وزميل والعيش والملح له تأثير. إذا كنت سيكون للعيش والملح والصداقة والقرابة تأثير، فخير لك أن تجلس عند الوالدة وعند الزوجة، لا تدخل بين الناس في سداد شأن، فإنك اليوم تحكم وغدا ستحاكم أمام الله، لماذا فعلت كذا، ولماذا حكمت بكذا، ولماذا قلت كذا، ولماذا قدمت بينة فلان ولم تقدم بينة فلان. فالأمر خطير والأمر جد عسير وليس بالسهل. يظن الناس أن القضاة وأن الذين يحكمون بين الناس يحظون بمكانة اجتماعية، صح قد يحظى الحاكم والقاضي بمكانة اجتماعية بين الناس، لكنه إذا لم يراعي هذه الذمة وبراءتها فإنه يحصد شرا كبيرا على نفسه ويتحمل. وأظلم الناس من يظلم الناس للناس، فظلم هذا لهذا، إيش أنت مستفيد؟ هذا يتنعم في خيرات هذه الأرض التي حكمت بها أو هذا الحق الذي حكمت له به وأنت تحمله في ذمتك. العوام يقولون حملها ذمة عالم واخرج منها سالم، خذ من العالم كلامه ثم بعد ذلك أنت تسلم. العالم أو الحاكم إذا تعمد الغلط وتعمد أن يحكم لفلان على فلان دون بينة ودون حجة فلا شك أنه قد أغرق ذمته وأوقع نفسه وأوبقه. لكن إذا عرض عليه السؤال أو عرضت عليه القضية وتمحص وأدى ما عليه من الجهد البشري الذي يؤدى ثم بعد ذلك أخطأ فإنه مغفور له خطأه، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. فالخلاصة أنه إذا تعارضت البينتان من كل وجه فإنهما تتهاتران. فالمصنف يقول هنا إذا كانت هناك بينة لكلا المتعاقدين فإننا نلغيها، نلغي هذه ونلغي هذه. إذا كانت لأحدهما بينة فإننا نحكم بها إذا كانت عادلة. فإذا لم يكن هناك بينة أو وجدت وتهاترت فإن المصنف يقول يتحالفان، نحلف البائع ونحلف المشتري. نحلف البائع على نفي دعوى المشتري وعلى إثبات دعواه. في المثال الذي معنا يقول البائع والله ما بعته ب900,000 وإنما بعته بمليون، واضح؟ ينفي دعوى المشتري أنني اشتريتها ب900,000 ويثبت دعواه هو. فهنا نقدم جانب البائع باليمين لأنه أقوى، هو صاحب السلعة، القول قوله، واضح؟ ها؟ البائع، نعم، نقدم قول البائع فجانبه أقوى من المشتري. لماذا؟ لأن السلعة ملك له، فنقدم قوله ونلزمه بتقديم النفي في يمينه، لأن الأصل في الأيمان أنها للنفي، أنها تكون في حق المنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الحنابلة رحمه الله هنا يوجبون تقديم البائع في الحلف على المشتري، ويوجبون تقديم البائع في يمينه تقديم النفي على الإثبات. هكذا يقول الحنابلة في مشهور المذهب، فيقولون يحلف بائع قبل المشتري وجوبا، ويحلف على النفي قبل الإثبات وجوبا. هكذا يقول الأصحاب رحمه الله. وعلى كل، الوجه الآخر أنه ليس هناك ما يوجب تقديم يمين البائع وليس هناك ما يوجب تقديم النفي على الإثبات، لكن لو حصل هذا فلا بأس. لكن لو أن الحاكم أو القاضي عكس فقدم المشتري أو قدم الإثبات على النفي يحصل المقصود. المهم أن يحصل عندنا ما يحقق المقصود وهو معرفة الثمن الذي بيع به هذه السلعة أو هذا المبيع. فالخلاصة أن المصنف يقول نحلف البائع، يحلف أولا على النفي ثم يحلف على الإثبات، ثم إذا مضى في يمينه نحلف المشتري نقول له احلف، فيقول والله ما اشتريت هذه السيارة منه بمليون وإنما اشتريتها بإيش؟ ب900,000. فإذا تحالف كل منهما حلف على نفي دعوى الآخر وحلف على إثبات دعواه فإن المصنف يقول نسأل أنت أيها البائع رضيت بقول المشتري أنك بعت له ب900؟ يقول لا. أنت أيها المشتري رضيت بقول البائع أنك اشتريتها بمليون؟ يقول لا. نقول يلا افسخوا البيع، فلكل منهما الفسخ. فبمجرد التحالف لا يحصل الفسخ، لا يكون هناك فسخ بمجرد التحالف بينهما، إنما نقول إذا تحالف فنسأل هل رضي أحد منكما بقول الآخر؟ لو رضي أحد منهما بقول الآخر خلاص نمر البيع على يمينه، رضي البائع بقول المشتري فتكون السلعة كم؟ قيمتها كم؟ 900. رضي المشتري بقول البائع يكون سعر السلعة كم؟ مليون، واضح؟ فإذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فإن البيع يفسخ، نقول له افسخ أنت أيها البائع افسخ أو أنت أيها المشتري، فلكل منهما الفسخ. نعود لعبارة المصنف، يقول المصنف وخيار الاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف منهما المتبايعان البائع والمشتري أو من يقوم مقامهما، قال فإذا اختلف في قدر ثمن، المقصود بالقدر هنا المقدار، وإلا فالقدر يطلق على المكانة هو نحو ذلك كما لا يخفى. فهنا إذا اختلف في قدر ثمن سواء كانت هذه السلعة قائمة أو تالفة، سيأتينا ما هو الحكم بعد التحالف فيما يتعلق بالسلعة التي قد تلفت. فالمصنف يقول هنا في قدر ثمن، قال اشتريت هذه السلعة بكذا، قال البائع أبدا ما بعتها لك بهذا السعر، إنما بعتها لك بسعر آخر كالمثال الذي أسلفناه. قال أو أجرة، أو اختلفوا في مقدار أجرة المستأجر والمؤجر، قال المؤجر أنا أجرتك البيت ب500,000، قال أبدا أجرتني ب400,000، فالحكم نفس الحكم. قال ولا بينة، لا بينة لهما، ليس للبائع بينة وليس للمشتري بينة. مفهوم العبارة أنه لو وجدت بينة عادلة لأحدهما فإيش الحكم؟ سنحكم بموجب البينة. قال ولا بينة أو لهما، أي توجد لكل منهما بينة عادلة، هذا هو المفروض أن لكل منهما بينة عادلة. لكن لو أن لكل منهما بينة وأحد البينتين شهودها كذبة فجرة، هل لها تأثير هنا؟ فمقصود المصنف عندما يقول ولهما بينة، أي هذه بينة عادلة وهذه بينة عادلة، سيقول شخص كيف يشهد هؤلاء الشهود العدول على أنني اشتريتها بمليون وهذا يقول أنه اشترها ب900، كيف هذا يشهد على نقيض هذا؟ قد يحصل هذا، قد يحصل، ربما يهم هذا الشاهد وربما يحصل له وهم، لكن لا يتضح للحاكم وللقاضي عند تقصي الأمر سبب الوهم أو أن هذا قد وهم، فيظن أن هذا العدل قد تحرى وأنه لم يشهد إلا بما علم. ولذلك ينبغي بل يجب على الإنسان أن لا يشهد إلا بما يعلم، وما شهدنا إلا بما علمنا. ولذلك جاء في بعض الروايات التي تحتاج في ثبوتها إلى نظر أنك لا تشهد إلا على شيء تراه كهذه الشمس التي أمامك، الشهادة ليست سهلة. ولذلك من كان ليس ضابطا لشهادته وتعينت عليه هذه الشهادة فإن من الواجب عليه أن يكتب. أنت حضرت في موقف بين فلان وفلان ولم يحضر إلا أنت، فقالوا لك اشهد يا فلان الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا، إذا كنت ضعيف الحفظ يجب عليك أن تسجل، تذهب إلى البيت أنني في يوم كذا لقيت فلانا وفلانا وحصل بينهما كذا وكذا وشهدت على كذا وكذا وكذا. فإذا احتيج إلى شهادتك فإنك في هذه الحالة تكون عالما لها وضابطا لها. أما والله ممكن، والله محتمل، ما في محتمل في الشهادة، خاصة إذا كانت تبنى عليها حقوق، سواء كانت حقوق مالية أو حقوق أعراض أو حقوق دماء ونحو ذلك، فأمر الشهادة ليس بالسهل. ولذلك كثير من الناس يتساهل في أمر الشهادة ويصل إلى القضاة ويصل إلى الحكام والمحكمين فيحصل له من الحرج، وربما يحصل الإبطال لشهادته، وقد يقسو عليه المحكم فيظن به سوءا فيهدر شهادته ويبطل شهادته فلا تقبل شهادته. إذا عرضت كثير من الناس يرد إلينا في القضايا ويظهر كذبه، للأسف يظهر كذبه، هذا لا تقبل شهادته، لو عرضت شهادته في قضية أخرى يرفضها الحاكم. لذلك من حق الحاكم أن يرفض الشهادة إذا كان يعلم أن هذا الشاهد ليس عدلا وليس رضا وليس مقبول الشهادة، ولا يحتاج إلى أن يقول لغريمه ائت بمن يجرحه. هذه مسائل ستأتينا إن شاء الله في أبواب القضاء، ولا يضبطها طالب العلم ضبطا جيدا إلا من خلال الممارسة العملية. وأكرر أنني لا أنصح بالدخول في باب القضاء، خاصة لطالب العلم الذي يؤمل أن يكون مرجعا للأمة في العلم، لأن باب القضاء يأخذ على الإنسان وقتا كثيرا، لو أنه بذله وبذل هذا الجهد الذي يبذله في القضايا في العلم وفي التحصيل وضبط ما يحصل لا حاز خيرا كثيرا. فالمصنف رحمه الله هنا يقول في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما حلف بائع. هنا انظروا المصنف قدم البائع، فيحلف البائع قبل المشتري، وهذا وجوبا على المذهب أنه لا بد أن يقدم في يمينه ما بعته بكذا. كذا هذه تعود إلى الصورة التي تطبق. فعندنا في المثال الذي معنا ما بعته بكذا أي بإيش؟ بتسعمائة، أي الذي تدعيه أيها المشتري، ما بعته بما تدعي أنت أيها المشتري، وإنما بعته بكذا أي بما أدعيه أنا، وهو المليون في مثالنا السابق. قال وإنما بعته بكذا، فالخلاصة أنه يجمع في يمينه بين النفي والإثبات، لأنه إذا جمع في يمينه بين النفي والإثبات يتحقق لنا السعر الذي باع به، لأنه لو حلف على ما ادعاه فقط ولم يحلف على نفي غيره احتمل صدق المشتري في دعواه أنه باعه عليه بالتسعمائة. قال وإنما بعته بكذا ثم مشتر، أي ثم حلف مشتر، وأتى هنا بثم التي تفيد الترتيب والتراخي، فإن المشتري لا يتقدم في حلفه على البائع على المشهور من المذهب. قال ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، أي ما اشتريت المبيع بالسعر الذي تدعيه أيها البائع، وإنما اشتريته بالسعر الذي أدعيه أنا. قال ولكل الفسخ، ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ، فأفادنا أن العقد لا يفسخ بمجرد التحالف. فمتى يقول الفسخ؟ قال المصنف إن لم يرضى بقول الآخر، أي إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر. مفهوم العبارة أنه لو رضي فإيش الحكم؟ يستمر العقد على ما قبل به، فإذا قبل البائع بقول المشتري فيكون السعر على 900، وإذا قبل المشتري بقول البائع فيكون السعر على المليون في المثال الذي أسلفنا ذكره. قال المصنف رحمه الله وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. المصنف بيننا في المثال السابق فيما إذا تحالف والسلعة قائمة موجودة ليست تالفة، فإذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر نقول للبائع خلاص هات، إيش الذي في يد البائع؟ الثمن، هات الثمن، وأنت أيها المشتري هات المبيع وهو السلعة، واضح؟ ففي هذه الحالة يترادان ويتتاركان. طيب تأتينا مشكلة، لو أن البائع قال أنا لا أسلم الثمن إلا إذا سلم لي المبيع، وقال المشتري أنا لا أسلم المبيع إلا إذا سلم لي الثمن، هذا يحصل أبدا، أنا ما عندي ثقة فيه، ما دمنا سنفسخ فليس عندي ثقة، قد أسلمه الثمن فلا يسلمني السلعة، قد أسلمه السلعة ولا يسلمني الثمن، وهكذا. ففي هذه الحالة نقول يقيم القاضي عدلا، يستلم من هذا ويستلم من هذا ويسلم لهذا ويسلم لهذا، واضح؟ هذه الأمور ستجدونها في المتون الأوسع من هذا المكن الذي ذكره المصنف، وإنما أذكرها من باب تتميم الفائدة لأنها تحصل في المواقف. يقول لك لا أسلمه يا أخي، ليس عندي ثقة فيه، ما دمنا فسخنا العقد الذي بيننا فأنا لا أثق فيه أن أسلمه ما بيدي وهو لا يسلمني حق الذي في يده. ففي هذه الحالة يقيم الحاكم أو الواسطة أو الوسيط الذي بينهما، يقيم عدلا، يستلم من هذا ويستلم من هذا، ثم بعد ذلك يسلم. من يقدم؟ الحنابلة لهم تفاصيل نرجئها إلى المتون الأوسع إذا يسر الله أطال في العمر. فهذه الصورة الثانية فيما إذا تحالف وكانت السلعة تالفة، بعد أن يتحالف نقول للمشتري هات السلعة، قال والله السلعة قد تلفت. فالمصنف رحمه الله هنا يقول يغرم المشتري قيمته، فهذا مبني عندهم على أن المتبايعين يتحالفان، والصواب في مسألتنا هذه والمسألة التي قبلها أن القول قول البائع وليس هناك تحالف، وهذه هي الرواية الأخرى في المذهب أن القول قول البائع فلا حاجة إلى التحالف. إذا اختلف في قدر الثمن نقول القول قول البائع لعموم حديث عبد الله بن مسعود، إذا اختلف المتبايعان، وهذا داخل في صورة من صور الاختلاف، فالقول قول البائع بيمينه، ولأن الحنابلة رحمهم الله كما سيأتي في كلام المصنف يقولون إذا اختلف المتبايعان في عين المبيع أو قدر المبيع فالقول قول البائع. إيش الفرق بين هذه وبين الصورة؟ فضح لكم. فنقول إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالمصنف يقول يتحالفان على الصورة التي سبق معنا، والصواب أن القول قول البائع بيمينه لحديث عبد الله بن مسعود، ولتعليلات منها أن الأصحاب رحمهم الله في مشهور المذهب كما سيأتينا يقولون إذا اختلف المتبايعان في عين المبيع أو قدره فالقول قول البائع، كلامهم في هذه الصورة لا غبار عليه، لكن لماذا لا تقولونه فيما إذا اختلف في قدر الثمن؟ إيش الفرق بينما إذا اختلف في عين المبيع وبينما إذا اختلف في ثمنه أو في قدر ثمنه؟ لا فرق. وعليه فإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن أو في قدر الأجرة فالقول قول البائع. هنا في هذه الصورة المصنف يقول إذا كانت تالفة بعد أن يتحالف فإننا نقول للمشتري اغرم قيمة هذه السلعة. المصنف يقول هنا يغرم مشتر قيمته، أي قيمة المبيع التالف الذي اختلفوا أو اختلف المتبايعان في قدر ثمنه. لماذا نغرمه قيمته؟ لأنه قد تلف. وهنا المصنف رحمه الله مشى على خلاف الأصل في الضمان. الأصل في أبواب الضمان كما سيأتينا أنك إذا أتلفت شيئا له مثل في السوق فإنك تضمن مثله. أتلفت عليه هذه القارورة أو هذا الهاتف، هذا الهاتف له مثل في السوق ويتوافر في الأسواق، إذن فالأصل في الضمان أنك تضمن مثله، ما نقول ائت لنا بقيمته. فالمصنف هنا يقول يضمن قيمته، ولو أخذنا بالقول هنا أنهما يتحالفان فالوجه الآخر في المذهب وهو اختيار المجد بن تيمية رحمة الله عليه، جد شيخ الإسلام، جد شيخ الإسلام بن تيمية، فالمجد اختار أن الضمان يكون بالمثل، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في الضمان أنك تضمن المثلية بمثله. فإذا لم يكن له مثل فإنك تضمن قيمته لأنه قد تعذر ضمان المثل. فعلى كل خلاصة الأمر في هذه المسألة أن المتبايعين إذا اختلف في قدر ثمن السلعة فإن القول قول البائع على خلاف ما ذهب إليه المصنف. قال المصنف رحمه الله وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف. هنا صورة أخرى من صور اختلاف المتبايعين. المصنف يقول اختلف في الأجل، قال أحدهما أنا اشتريت هذه السلعة وبيني وبينك أجل إلى 6 أشهر، وقال البائع أبدا أنا ما بعتك بالأجل، أنا بعتك بيعا ناجزا حالا. فالمصنف يقول القول قول نافيه، نافي الأجل، لأن الأصل أن البيع ناجز، فإذا كان الذي ينفي الأجل هو البائع فإننا في هذه الحالة نقول له احلف، فإذا حلف فإن القول قوله. وكذلك لو اختلف في شرط، قال أنا شرطت لنفسي الخيار 3 أيام، يقوله المشتري، قال البائع لم تشترط هذا، فالمصنف يقول إن القول قول من؟ قول من ينفي، لأن الأصل عدم الشرط وعدم الأجل. وكذلك لو اختلفوا في مقدار الأجل، واحد يقول الأجل 6 أشهر وواحد يقول الأجل 1 سنة، هما متفقان على 6، القول قول من ينفي الزيادة في الأجل، تضح لكم؟ لأن الأصل العدم، الأصل عدم الشرط، الأصل عدم الأجل، والأصل أننا اليقين هو الأقل، فما زاد عن اليقين هذا مشكوك فيه والأصل عدمه. فخلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله يقول إنهما إذا اختلف في أجل أو شرط، سواء كان هذا الشرط صحيحا أو فاسدا كما سبق معنا تفصيله، قال ونحوه، أي اختلف في نحو الشرط، كأن يقول اشترطنا مثلا أن يكون البائع فلان، أو اشترطنا أن يكون البائع صغيرا أو كبيرا ونحو ذلك من الشروط. المهم أنهما إذا اختلفا في شرط فإن القول قول من ينفيه بيمينه، وإذا اختلفا في الأجل في أصل الأجل أو في مقداره وزمنه فإن القول قول من ينفيه. قال أو عين مبيع أو قدره فقول بائع، إذا اختلفا في عين المبيع، قال بعتني هذه السيارة، قال أبدا أنت بعتني هذه، وهما مختلفتان، وفي هذه الحالة يقول المصنف إن القول قول البائع. وهنا كلام المصنف لا غبار عليه، إن القول قول البائع لحديث ابن مسعود، ولأن البائع مالك السلعة لا تخرج من يده إلا برضاه. وما يقوله الحنابلة هنا يرد عليهم أن يقولوه في الصورة السابقة التي هي في قدر الثمن. ما الفرق بين أن تجعل قول البائع مقدما في عين المبيع وفي قدر المبيع وبين أن تجعل قوله مقدما في قدر الثمن؟ لا فرق. ولذلك قولهم هنا لا غبار عليه، ونأمل إن شاء الله أن يقولوا بذلك، ولكن المذهب قد استقر، المعتمد فيه قد استقر. فالخلاصة أن المصنف يقول أو عين مبيع، أي إذا اختلف المتبايعان في عين المبيع. عرفتم صورة اختلافهما في عين المبيع؟ بعتني هذه السيارة؟ قال لا بعتني هذه. بعتني هذا العبد؟ قال أنا اشتريت منك عبدا، أنا اشتريت منك جارية، ما أريد عبدا، ليش أريد أصرف عليه، أنا أريد أن أنتفع بها. في هذه الحالة القول قول البائع أو قدره أو قدر المبيع. قال بعتني مثلا أرضا 1000 متر مربع، قال أبدا ما بعتك إلا 500 متر مربع. بعتني قماشا 100 ذراع، قال أبدا ما بعتك إلا 50 ذراعا. ففي هذه الحالة القول قول البائع. المصنف رحمه الله هنا يقول فقول بائع. قال ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. هنا المصنف رحمه الله ذكر هذا النوع من أنواع الخيارات ولم يفرده بنوع مستقل، وهذا النوع الثامن من أنواع الخيارات. المصنف في بداية الفصل ذكر لنا أنه سيذكر 7 أنواع، وذكر لنا هنا نوعا ثامنا لكنه لم يفرده بنوع مستقل وجعله تابعا للاختلاف بين المتبايعين، وهو الاختلاف في الصفة. لكن الأولى أن يكون نوعا مستقلا من الخيار، لأنه يثبت الخيار فيه وإن لم يحصل خلاف بين المتبايعين. فالمصنف خلاصة هذا النوع من أنواع الخيار الخلف في الصفة. إذا اشتريت سلعة بالوصف، سبق معنا أن العلم بالمبيع يكون إما برؤية أو بصفة. فإذا باعك سيارة بصفة معينة ثم عندما قبضتها رأيتها أو وجدتها على صفة مختلفة عن الصفة السابقة، المصنف يقول لك الخيار. وسبب الخيار الخلف في الصفة، الخلف أي الاختلاف. فاختلاف الصفة الواقع عما وصف لك يقول المصنف أنه يثبت لك الخيار. كذلك لو أنك اشترطت وصفا، اشترطت في المملوك أن يكون كاتبا، فجاءك هذا المملوك أمي لا يقرأ ولا يكتب، هذا خلف في الصفة فيثبت لك الخيار. فالمصنف يقول ويثبت أي الخيار، يثبت للخلف في الصفة، ويسمى خيار الخلف في الصفة، وهو نوع ثامن كما نص عليه طائفة من الحنابلة رحمهم الله. فيثبت الخلف في الصفة. بعض الحنابلة رحمهم الله يشترطون هذا في المبيع الذي بيع بالصفة، وكذلك فيما إذا شرطت صفة ولم تتوافق، فيكون لك الخيار في الرد أو الإمساك. قال وتغير ما تقدمت رؤيته، أي ويثبت الخيار أيضا في تغير ما تقدمت رؤيته. أنت رأيت السيارة قبل 2 أو 3 مثلا، ثم بعد ذلك قلت له السيارة التي رأيتها قبل أيام أنا أريد أن أتعاقد أنا وأنت عليها فتبيعني إياها، فأبرم العقد. ثم عندما قبضها رآها متغيرة عما رآه، فتغير ما تقدمت رؤيته يوجب الخيار فيثبت لك الخيار. واضح هذا؟ ولذلك سبق معنا أن الرؤية تكون إما مقارنة أو مقاربة، مقارنة للعقل أو مقاربة له في زمن لا يمكن فيه تغير المبيع. لكن إذا حصل تغير عما رأيت فإن ذلك يوجب لك الخيار. هذه الصورة ذكرها المصنف فيما إذا لم يحصل هناك خلاف بين المتبايعين، الجميع مقر، البائع مقر بأنه حصل تغير في الصفة أو اختلاف في الصفة، ومقر بأنه حصل تغير لما تقدمت رؤيته، فلا إشكال أنه يثبت الخيار. لكن لو أنه حصل الخلاف بينهما فاختلف، البائع يقول لم تتغير صفته ولم يتغير عما رأيته، والمشتري يقول نعم حصل هناك تغير، والصفة التي اشترطتها لم تتوافر، والصفة التي وصفتني إياها لم تتوافر في هذا المبيع. فإذا اختلف فالمذهب أن القول قول المشتري بيمينه، والصواب أن القول قول البائع. إذن خذوه ضابطا أنه إذا اختلف المتبايعان ولا بينة لأحدهما أو لهما بينة وتعارضتا فإن القول قول البائع على الراجح. هناك صور وافق الأصحاب رحمه الله أن القول قول البائع، فيما إذا اختلف في عين المبيع أو قدره فنقول تسليمكم في هاتين الصورتين هو دليل على قوة القول الآخر، أن القول قول البائع، والله سبحانه وتعالى أعلم. بهذا نكون قد أخذنا 7 خيارات ذكرها المصنف، والثامن ذكره في نهاية الفصل. وسبق لنا في تفريق الصفقة أن للمشتري الخيار، فيكون عندنا 9 خيارات، واحفظوها واضبطوها، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العون، والله سبحانه وتعالى أعلم. ونلتقي إن شاء الله بعد عيد النحر إذا أطال الله في العمر والصحة، ونسأل الله عز وجل جميع التوفيق وأن يعيننا في العشر هذه على الخير وعلى فعل الطاعات والإخلاص والعمل الصالح، إنه جواد كريم بر رحيم. فيه أضافة أو إشكال أخوان؟ الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.